الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء وخاتم المرسلين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي الحديث الأول من كتاب الأطعمة، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبينا من خلال ما ذكرنا أن الحلال ما نص الشرع على حله، وما كان الدليل فيه قطعي الدلالة، وأن الحرام ما نص الشرع على حرمته وعلى النهي عنه، وما كان الدليل فيه قطعي الدلالة، وأن ما ينزل عن الحرام والحلال من المكروهات يأتي فيه الدليل لكن الدلالة غير قطعية، ومن ثم لكل فريق ما يرى. ثم بينا بعض المسائل المتعلقة بالحلال والحرام من خلال الرواية. أما الرواية الثانية ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها، فقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث فيه الآتي: كلمة أنفجنا أي أثرنا وهيجنا. الأرنب في الجبل واخد له كده دوران مستخب فيه، ساعى الناس من حوله فهيجوه، التهييج والإثارة تدخل تحت كلمة أنفجنا. أنفجنا أرنبا يعني هيجناه وأثرناه. قال: بمر الظهران، ومر الظهران اسم موضع شمال مكة، شمال مكة قريبا من عرفات، اسمه اليوم وادي فاطمة، اليوم اسمه ايه؟ اسمه وادي فاطمة. قال أنس: فسعى القوم فلغبوا. اللغب التعب، ومنه قوله تعالى: وما مسنا من لغوب. عندما جرى القوم خلف الأرنب أجهدهم فتعب. قال أنس: وأدركتها. أنس كم كانت سنه يوم ذاك، وكم كان سن من معه؟ أنس جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسنه 20 سنة. طب ابن 20 لما يجري مع ابن 40 أيهما يسبق؟ ابن 20. طيب ابن 10 سنوات عندما يجري وسط الآباء من يسبق؟ هو لو يسبق الصغير يدوخك، الصغير يدوخك لو جيت وراه، ومن ثم لخفة أنس ورشاقته سبق وتعب الكل. قال: فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة. أبو طلحة رضوان الله تعالى عليه كان زوجا لأم أنس، كان زوجا لأم أنس، إذن أنس يتيم في حجر من؟ في حجر أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبل. تعالى بعد تبيين الكلمة الصعبة نبين ما في الرواية من فوائد. أول فائدة حل الأرنب، والأرنب حيوان معروف، حيوان بري معروف، طويلة رجلاه قصيرة يداه، رجله طويلة وإيده قصيرة، وله شهرة من بين الحيوانات يشتهر بالجبن، جبان جدا، ولذلك إذا رأى أي حركة في اتجاهه يفر. ومن جبنه أنه إذا ولد يلد في باطن الأرض. اليوم حسنوا الحال وعملوا له قفصية بسموها ايه، بوكسة، بوكسة، لكن لازم يعملوا في البوكسة يعني كده غرفة، غرفة يلد فيها بعيدا عن الناس. والأرنب لحمه من أجود أنواع اللحوم، يأتي بعد الغزال مباشرة في الجودة، يأتي بعد الغزال مباشرة في جودة اللحم. لذلك أي ناقه، عارف الناقه اللي هو مين؟ اللي هو يعني عوفي من المرض، بدل ما يدخل في الحياة مباشر بيقال له في فترة نقاهة. يوصف للناقه، الناقه اللي هو لسه كده جاي من التعب، علاجه في الأرنب، علاجه في الأرنب، لأن لحمه مع جودته خفيف لا يؤثر على أي مريض. مريض الكبد لا يمنع من الأرنب، واللي عنده كوليسترول عالي ما بيمنعش من الأرنب، لحمه خفيف مع جودته خفيف على البدن. والأرنب يعني له شهرة في العلاج أنه يعالج به أي صاحب نزلة برد، اللي عنده نزلة برد وعنده ارتعاش في الأطراف بسبب نزلة البرد، لو أكل رأس أرنبة يعافى من نزلته. رأس أرنبة كفاية، يكسر جمجمة كده حلاج جواها مخ ما يطلعش معلقة كده، لو أكلها تسكن أطرافه عن الارتعاش. والأرنب من صفاته أنه شديد الشبق، والشبق اللي هو الرغبة في الجماع. والأرنب كحيوان إذا أراد أنثاه لا يأتيها كما يأتي الحمار الأتان. الحمار عندما يأتي الأتان يأتيها من أين؟ بيطلع من وراء، من خلف. لا، الأرنب يقابل وجها لوجه، يقابل وجها لوجه، وهو شديد الشبق، شبق بأنثاه. ومن عجيب شأن الله في الأرنب، هناك نوع من الأرنب كده بيكون سنة ذكر وسنة أنثى، سنة ذكر وسنة أنثى. وأجود أنواع الأرنب الأرنب الجبلي، ومن ثم هم شبهوه بالغزال في جودة اللحم لأنه جبلي بيأكل العشب الإيه، والجبل باستمرار أعشابه كلها نافعة. طيب، ده أول فائدة في الرواية. فلحم الأرنب حكمه إيه، حرام ولا حلال؟ حلال. طب دليل الحل إيه؟ دليل الحل أنه أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام فقبله، أهدي له ورك أو فخذ فقبلها. لو كانت حراما ما قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الفائدة الثانية في الرواية أن الصيد لمن أمسكه. تعال كده نضرب مثال تقريب. خمسة قاعدين على البحر بيصطادوا سمك، وبعدين الخمسة دول فنانين، واحد جايب حلتيته وحطها في السنارة علشان الحوت، والتاني رامي قدام منه أرداب بغلة يضحك على السمك، والتالت كل واحد عنده في سنارته طعم، فالحوت راح على حلتيته كده، ولما أمسك بالسنارة غمز، فالصياد بيشد كده قام شرم حنك الحوت ووضع منه الحوت. اللي انشرم حنكه ده ضعف ولا باقي على عزمه وقوته؟ ضعف، أصبح بينزف. وبعدين لما وقع كده التاني شد، فشد ديله، فلما شد ديله طول عليه الحوت وقع منه مرة تانية، أصبح الحوت يعني عنده أفة من فوق وأفة من تحت، أجهد. وبعدين الثالث راح جاي كده بشد، قام شد من كرشه وقام قطع كرشه ووقع الحوت. الرابع ماشي على الطريق كده قام لقي الحوت بينهج وواقف في يمة من البحر، راح مسكه بإيديهم طلعه. الحوت بتاع مين؟ بتاع الأخير. فالصيد لمن أمسكه. 50 واحد جري ورا الأرنبة، واحد طفشها اليمادي والتاني طفشها اليمادي والرابع عطرها والخامس جزعه، وفي الآخر الكل وقف وراح واحد أمسكها، يبقى بتاع مين؟ فالصيد لمن أمسكه. دي فايدة ثانية. الفايدة الثالثة، أبو طلحة ده ولي اليتيم وأنس يتيم في حجره واليتيم اصطار، يبقى الصيد أصبح مالا لمين؟ لليتيم. طب ما دخل أبي طلحة في ذبح الأرنب؟ وأبو طلحة وصي على اليتيم، ومن ثم العلماء أخذوا منها جواز تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم بشرط أن يتصرف فيه بما ينفع اليتيم. بما ينفع اليتيم، واحد مات وخلف يتامى، وبعدين اليتامى أصبحوا في حجر عمهم، عم الشقيق أو العم لأب، وبعدين اليتامى لهم فدان أرض، والفدان الأرض ده يعني هو وضعه وضع إله عليه كوصاية على اليتامى، جات له بيع الفدان، يبيع الفدان ولا ما يبيعوش؟ ننظر في المصلحة. ايه المصلحة لليتيم؟ مصلحة اليتيم في بيع الفدان ولا في ترك الفدان؟ ننظر في موضع الفدان فين؟ في السبخ ولا في المرجة ولا في السبعة ولا في البرجاس ولا على البحر؟ المصلحة فين؟ على البحر. نبيعه ليه؟ ولو قاعد 10 سنين هيبقى ب10 مليون، قاعد 20 سنة هيبقى ب20 مليون. يبقى ننظر في مصلحة اليتيم، ومن ثم التصرف يكون حسب المصلحة. لكن في هناك وصي بيبيع علشان يشفط، أو بيبدله بفدان عنده علشان يبيع ده ويبني هو، لا، كل ما يضر باليتيم صاحبه آكل النار آكل النار. وربنا قال كده في القرآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأبو طلحة تصرف في الأرنب لأن أنس في حاجة للحم. هو اللحم بيعمل إيه في أنس الصغير ده؟ اللحم بيبني جسمه. طب وبعدين ده مش دي المنفعة؟ ده المنفعة إن هو سيهدي منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سيهدي من مال اليتيم للنبي عليه الصلاة والسلام. وإيه رأيك إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوصية أو قبل الهدية وهو يعلم أنها من مال مين؟ من مال اليتيم. طيب يبقى إذن تصرف الولي في مال اليتيم بما ينفع اليتيم، إن منفع أن اليتيم سيهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدايا ما أهديت لبيت النبوة. هو حد يطول انه كده يحجز في اماكن السعداء ويهدي هديه للنبي عليه الصلاه والسلام؟ يبقى اذا دي ايه؟ دي منفعه لليتيم. طيب وبعديها فيها جواز الهديه، والهديه من الوسائل التي تجلب المحبه، لذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: تهادوا تحابوا. اليوم الهدية يا جماعة أصبحت على الناس ثقيلة، بيبقى رايح يحج وقبل ما يطلع يحج يقولك أنا أدرين عليا لو حجيت أجيب معايا ربيط هدايا، وهو جاي ما يجيبش معاه حاجة. طيب يعني ليه؟ مش عايز الناس تروح تقولك ألف مبروك؟ مش يعني هي سبحة مش هدية؟ هدية السبح. السواك مش هدية؟ هدية السواك، وهكذا. فالهدية سبيل من سبل جلب المحبة، جلب المحبة. الناس اليوم أصبحت تبغض نفسها، الشارع على بعضه أصبح حربا على بعض، كل واحد بيسافر ويرجع ما بيجيبش للتاني حاجه ولا بعبره. يا جماعه هو مع النهارده هتجيب لي بكره هجيب لك، واللي بيقدم السابق بلاجل ايه؟ بلاجل حد. وده اسلوب تواجد، اسلوب تحاب. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يهدي وكان يقبل الهديه. لكن ايه رايك الهديه مش ورك عجل ولا ورك جمل، ده ورك ايه؟ ورك ارنب. هيطلع كم كيلو ورك الارنب؟ يطلع قد ايه يا سيدي؟ هنعتبر الارنب الجبلي قد العنزه، مثل العنزه في الوزن، هيوزن له 5 كيلو. يعني لو قلنا فيها كم ورك ايه؟ فيها 4 اوراق، يعني هيطلع كيلو، كيلو الورك. يعني كيلو لحمه تهديه لجارك النهارده الارنب البلدي وركها قد ايه؟ 100 جرام. لكن بيعمل ايه؟ بيجبر الخاطر. طب مش قادر تهدي الورك يا سيدي، كتر المرقه، كتر المرقه واهديها للجار. ايه رايك؟ ذكر المرق جاء بفائده في كتب الطب العربي انه يعالج بمرقه الارنب من عنده النقرس، اللي عنده النقرس وعنده التهاب المفاصل، يجيب له ارنبتين 3 4 ويعمل حواليهم برميل مرض ويقعد فيه بعد ما يبرد. تضحك؟ والله هذا في كتب الطب، هذا في كتب الطب. تجلس فيه بعد ما يبرد، تجلس في المرض، يقول ده سبيل من سبل الشفاء من النقرس اللي هو بيسموه املاح يوريك اسيد، وسبيل الى شفاء المفاصل. علاج سهل والله، لا انت داهن مرهم ولا هيشعطك ولا خلاف، ولا هتاخد حقن مسكنه وبعديها تتلف العظم قدام، علاج سهل. يبقى يا اخي لا تحرم نفسك من ان تهدي الى جارك، فالهديه من سنن النبي عليه الصلاه وازكى السلام. واهدى النبي عليه الصلاه والسلام وقبل الهديه، ثم في هذا قبول الهديه وان كانت حقيره. في واحد بتبعت له هديه رجل معزه، يقوم يقول له خد يا ابني دهالي مش عايزين النهارده. بتردها ليه؟ يقول لك هو اصلا مش بيحترمنا، بعتنا رجل معزه. ايوه، متاع رجل معزه يا سيدي، شويها، شيل شعرها، واعطيها للعيل الصغير هياكلها، هتقوى اعصابه. حطها في حبه ميه هتعمل عليها مخيه، هتعمل عليها مش طبيخه. انت لا تحتقر من جارك اي شيء يهديه لك، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تحقرن جاره ولو كفرس مشاء. يعني حتى لو هتديها اكعاب العنزه تقبلها، ما تعتقرش اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم مع علو قدره ورفيع منزلته قبل الهديه وهي ورك ارنبه، ورك ارنبه قبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه. وقبول الهديه النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبر لخاطر اليتيم. في واحد كده لما يعطيك هديه وتقول لا بيغضب ويعتبرها منك تعالي عليه، لكن لما تقبلها منه ولو حتى اي حاجه يقوم بيحس بنفسه شويه، يعني بيشعر بذاته لانك جبرت خاطره. واحنا عندنا امهاتنا كانوا بيقولوا جبر الخواطر على ايه؟ على الله. تكسر خاطر اليتيم ليه؟ اقبل منه لو اعطاه. طيب، كل هذا في الروايه التي قراناها. الروايه الثانيه عن اسماء بنت الصديق ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه ونحن في المدينه. السيده اسماء بنت سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما اخت السيده عائشه لابيها، اختها لابيها وليست شقيقتها. ام اسماء اسمها قيله او قتيله بنت عبد العزى، بقيت على الشرك لما اسلم ابو بكر ففارقها ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فام اسماء اسمها قيله او قتيله، اما ام عائشه رضي الله عنها وارضاها اسمها أم رومان وكانت مسلمة، فأسماء أخت السيدة عائشة من إيه؟ من أبيها. طيب السيدة أسماء لها دور فعال في الهجرة لا ينسى ولا يغفله أحد، كانت تذهب بالطعام وهي حامل، كانت حاملا من الزبير بعبد الله بن الزبير، وهي حامل كانت تحمل الطعام من بيت أبيها إلى أبيها الصديق وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار، وهما في الغار، وكانت تخشى على الطعام من رمال الصحراء. إذا كان سيدة طبخة ولا حاجة، أنت عارف اللي الإنسان ماشي في الجبل ما يخشش في الجيش، تبقى راح جاب التعيين من المطبخ بتاع اللواء، وانت جاي البيادة بتجيب رملة تقوم تملى الطبق بتاعك رملة، فلم تجد شيئا تغطي به الطعام إلا نطاقها. المرأة العربية كانت بتلبس نطاق، النطاق ده بتحزم من فوق الحزام، تتحزمه من فوق تستر نفسها به، فلم تجد شيئا تغطي به الطعام أو تربط به على الطعام إلا نطاقها. شقته شقين، جعلت شقا على الطعام وشقا فين؟ في وسطها، فلقبت بذات النطاقين. وللأسف الشديد لما طالت حياتها عيرها بهذا الحجاج ابن يوسف الثقفي، عير عبد الله بن زبير، قال له يا ابن ذات النطاقين. بيبقى أحيانا يا جماعة واحد عينيه فيها أفة فيها رمد يقوم ينكر ضوء الشمس، وفي واحد أحيانا لما يشرب العسل يقول له مر، تبقى في ناس كده، لكن العسل أصلا مش مر ولا الشمس غايبة، الشمس واضحة وضوح النهار. ومن ثم لما أنكرتها العين الرمداء معلول، فالحجاج كان معلولا، كان بيكره أهل الإسلام وخاصة الصحابة، وخاصة الصحابة. طيب ومن ثم قال له يا ابن ذات النطاقين، يعني حد بيعير واحد بالفضل، ده دي فضل، دي فضل مش عار. الإنسان يعير الآخر بالعار لكن لا يعيره بالفضل. ومن ثم أخذت على الحجاج لما عير عبد الله بن الزبير بأمه أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاه. وأسماء طالت حياتها حتى توفيت سنة 73 من الهجرة، لما كانت مهاجرة كان عمرها تقريبا حوالي 18 سنة، يعني عاشت حوالي كام؟ حوالي 92 سنة رضي الله تعالى عنها وارضاها. السيدة أسماء رضي الله عنها دي الرواية، في الرواية قالت نحرنا، يعني النحر يا جماعة؟ لا لا لا لا لا، فيكم حد جزار؟ الجزار قاعد ورا. اسمع، الذبح والنحر، الذبح من أعلى الحلق والنحر من أسفل الحلق، كلاهما يطلق على قطع الوذجين، لكن النحر قطعهما من أسفل والذبح قطعهما من أعلى. وبعدين فيه من الماشية ما يذبح وفيها ما ينحر، الفرس ينحر، طيب الجمل ينحر ولا يذبح؟ ها ينحر. طب والبقرة تذبح وتنحر؟ تذبح. والغنمة تذبح وتنحر؟ طب ايه رأيك بدأت ان العلماء الكرام وسعوا الحكاية خالص، لان الجزارين كل واحد برغم التاني يقوم بفطس ذبيحة التاني. لو نحرنا ما يذبح صح، ولو ذبحنا ما ينحر صح، اصل الذبح والنحر وسيلتان لقطع الودجين، وسيلة من اسفل وسيلة من اعلى، اهم شيء يقطع ايه؟ الودجين يقطع، اهم شيء يقطع الودجين من اسفل من اعلى من الوسط، اهم شيء يقطع. ولذلك ربنا لما ذكر في سورة الكوثر ذكر الذبح وذكر النحر، النحر قال إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. والنحر يوم العيد، الأضاحي والهدايا من إيه؟ من الإبل والبقر والغنم. ومن ثم يجوز أن نذبح ما ينحر ويجوز أن ننحر ما يذبح، ده كله جائز. ما فيش حرج. طيب لكن في الرواية حلوا لحم الخيل. الفرس ده تبع الحمير وتبع الخيول؟ تبع ايه؟ الخيول. يبقى حلوا لحم الخيل، ولحم الخيل لحم قوي، لأن الخيل أصلا بيبذل مجهودا غير طبيعي، وبذل المجهود ده بيقوي اللحم، بيقويه. البهيمة اللي انت بتشغلها في الغيط وتسبح يبقى لحمها أجود من اللحم البهيمة اللي هي ايه اللي بتنعلف وتندبح، لأن ديك بذلت مجهود وديت ما بذلت مجهود. ومن ثم لحم الخيل لحم قوي، قوي لأنه يبذل مجهودا ضخما، وهو حلال وهو غير مشهور في بلادنا. لكن لو اللي يسافر كده شرق آسيا يلاقي كده كازاخستان واي حاجه فيها استان استان استان استان، ده كله بياكل الايه؟ بياكل الخيل، وعندهم هو مقدم على كل الحيوانات في الاكل. ومن ثم تلاقي البنيه الايه الادميه هناك مختلفه عن البنيه هنا. لكن الواحد قال كده اهو، احنا هنا يعني، وبعدين صوابعهم احنا هنا صوابعنا مبطبطه، هناك صوابعهم مدوره كده مدوره كده حسب اكله وشربه وبيئته. طيب يبقى الحل لحم الخيل حلال. طيب يبقى من ثم ان عنده فرس عيانة يرميها على البحر ولا يذبحها؟ ما ايه الفرق بين ما يذبح وما ينحر، وفرق بين ما لا يذبح ولا ينحر؟ لو حمار عيان نذبحه؟ لا، نعالجه او نسيبه على البحر. طيب اما فرس عيانة نعالجها، ما تعالجتش تذبح، تذبح. يطعمها الناس ان اطاقوها، ان لم يطيقوها يقدموها لاي حاجه ثانيه، لكن تذبح. ان مرضت ما تسيبهاش تموت، لا تذبح، تعالج وتذبح، او ان لم تطق اكلها ذبحت واطعمناها للاسود للنمور لاي شيء ثاني. لكن هي حلال او غير حلال؟ حلال، لانها اكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك رواية أن أسماء قالت ونحن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية بتوضح أن هم أكلوها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام ممكن واحد يقول لك إيه، أيوة يا عم الشيخ هم أكلوها في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي ما شافهمش. لكن الرواية الثانية بتبين لك أن هم أكلت فين؟ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام في بيته يبقى علم بها أو لا؟ علم بها. وفريق من أهل العلم يقول لك لا، ده أصل الخيل لا تؤكل. لماذا؟ يقول لك ربنا قال في القرآن يعني ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. طب الجمال ده في البهائم، في البهائم. الفلاح لما يبقى سارح بالبهيمة الصبح بيبقى مبسوط بيها ولا هو الربع اللي مبسوط؟ وانت رايح الغيط بتبقى كده يعني بتباهي البهيمة، ولا وانت جاي؟ وانت جاي بتبقى حافلة الضرع مليانة واكلة وشبعانة، فانت بتبقى مبسوط شايفها كده يعني في ابتهاج. ولكن فيها جمال حين تريحون وحين يسرحون. طيب يبقى الجمال في الماشية. أما والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الله، وهو يعني علشان يركب لا يؤكل؟ علشان يركب لا يؤكل؟ أبدا. طب علشان زينة لا يطعم؟ الله، هو البهائم الزينة؟ ما هي زينة. وبعضهم يقول لك لا، أصل هي كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت آلة من أهل الحرب. طيب إيه رأيك في رواية أن أسماء قالت نحرناها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؟ والجهاد كان في المدينة كان في مكة؟ الجهاد كان فين؟ كان في المدينة، مع أنها أهل من الجهاد لكن ذبح، مش في إشكالية. يبقى إذن كلمة هي من أهل الجهاد دي تضاف للخيل من صفاتها إن هي صبورة سريعة يحمل عليها أحمال ثقيلة، لكن مع هذا وذاك إلا أن أكلها حلال. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.